فمنهم من قال بأنها قديمة، ومنهم من قال بأنها محدثة مخلوقة. وأما النور فقد اتفقوا بأنه قديم، النور بأنه قديم وليس بمحدث. ثم الظلمة هذه مع أنهم قالوا بشريك مع النور، لكنهم أنقصوا في الظلمة من حيث الصفات ومن حيث كذلك المفعولات. وأما من حيث الذات فسبق، من حيث الذات فقد سبق أنهم اختلفوا بأنها، أي بأن الظلمة، منهم من قال بأنها محدثة، فعلى هذا تكون ناقصة في الذات. أما النقصان في الصفات فقالوا بأن النور يخلق الأمور الخيرة، نعم في الصفات بأن النور صفاته زكية خيرة وطاهرة، وأما صفات الظلمة فهي نجسة دنسة وليست بزكية. وكذلك بالمفعولات، المفعولات قالوا بأن النور يخلق الخير فيكون كمالا، وأما الظلمة فتخلق الشر فيكون نقصانا بالظلمة. فعلى قول الثانوية بإثبات إلهين وهما النور والظلمة، إلا أنهما لم يسووا بينهما، فالنور هي صاحبة الصفات الخيرة والتي تخلق الخير، والظلمة صاحبة الصفات الشريرة والتي تخلق الشر، مع اختلاف في الظلمة هل هي قديمة أم هي محدثة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: وواحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع. طيب، شيخ رحمة الله عليه يبين ها هنا بأن هؤلاء المتكلمة وأصحاب النظر لهم في التوحيد خبط، لهم في التوحيد خبط، وأنهم ساروا في تعريف التوحيد على ما لم يثر عليه الأولون، على ما لم يثر عليه الأولون. فقد علمنا بأن التوحيد الصحيح هو أن نقول بأن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله، فلا يستحق العبادة إلا الله. لكن المتكلمة وأهل النظر يجعلوا التوحيد، وغاية التوحيد هو توحيد الربوبية، هو توحيد الربوبية. فمن اعترف بأن الله ربه ومليكه وخالقه، فهذا هو الذي أتى بتمام التوحيد، وهذا الذي أتى بخالص التوحيد الذي به يدخل الجنة. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أهل النظر والمتكلمة يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فيقولون بأنه واحد في ذاته، وبأنه واحد في صفاته، وبأنه واحد في أفعاله. إذن هل بين هذه الأقسام توحيد الألوهية؟ ما الجواب؟ لا، ليس هناك توحيد ألوهية، فقال هو واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في ذاته لا قسيم له. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام نفي الصفات ونفي الأسماء، نفي الصفات ونفي الأسماء، لأن الصفات والأسماء هي عبارة عن تجزؤ وتبعض، هي عبارة عن تجزؤ وكذلك تبعض. وقد سبق من قول المعتزلة أن إثبات الصفات القديمة يستلزم إثبات آلهات مع الله تعالى، فيقولون يقول المعطلة نحن ننجي الله تعالى عن الأعراض والأبعاض والأغراض، ننزه الله تعالى عن الأعراض يعني عن الصفات وعن الأبعاض، كذلك عن الصفات الخبرية كاليد والساق والوجه وغير ذلك، وننزه عن الأغراض أي ننفي عنه الحكمة، أي لا يفعل الله تعالى لعلة ولا لحكمة. فهذا القول كله باطل، هذا القول بهذا المعنى هو باطل. فيقولون إذن الله واحد في ذاته لا قسيم له، أي لا يتصف بصفة ولا باسم، لأن الصفة والاسم تبعض الشيء وتجزئ الشيء. فهذا هو معنى واحد في ذاته لا قسيم له. ثم يقولون هو واحد في صفاته لا شبيه له، هو واحد في صفاته لا شبيه له. وهذه الجملة تحتمل ثلاثة معان، المعنى الأول بأن الله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له، أي بأن الله تعالى له صفات وهذه الصفات وله أفعال، وهذه الأفعال لا لائقة بالله، ليس فيها خصائص المخلوقات، وهذا المعنى حق، ولكنهم لا يريدون هذا المعنى. وكذلك واحد في صفاته لا شبيه له تحتمل كذلك معنى ثان، وهو أن الله تعالى بأن لله تعالى من الصفات وكذلك من الأفعال، لكن هذه الصفات والأفعال إذا شابهت المخلوقات فننفيها عن الله، لأن المشابهة من بعض الوجوه هو المشابهة من كل ماذا؟ من كل وجه. إذا معنى المشابهة المنفية هنا هو المشابهة من وجه دون وجه، لأن الله تعالى واحد في صفاته لا شبيه له، هذا هو نفي القدر المشترك. معنى المشابهة هنا بمعنى المشابهة من وجه دون وجه. معنى الكلام مرة أخرى بأن الله تعالى لا يتصف بأي صفة، لماذا؟ لأن الله تعالى إذا اتصف بصفة فالمخلوق يشارك الله تعالى بالصفة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى العام الذي هو ما من حيث الصفة ومن حيث اللفظ العام. فهذه مشابهة من بعض الوجوه، وهم ينفون المشابهة من بعض الوجوه. فواحد في صفاته لا شبيه له معناه نفي الصفات على هذا التقدير، وهذا المعنى هم الذي يريدونه ويحيلون المعنى أو الجملة إليه. وقد يكون واحد في صفاته لا شبيه له بمعنى أن الله تعالى لا يشابه خلقه من كل وجه، لا يشابه خلقه من كل وجه، وهذا المعنى وجوده كعدمه، لأنه لا أحد يقول بأن الله تعالى ماذا يشابه خلقه من كل وجه، ولا يوجد من خلقه من يشابه ربه من كل وجه، فهذا القول لغو ودائس لا حاجة له. فالمراد من قولهم واحد في صفاته لا شبيه له أي نفي الصفات، ومعنى المشابهة هنا من وجه دون ماذا وجه، وهو معنى القدر المشترك. طيب، قال وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في أفعاله لا شريك له، هذا هو توحيد ماذا؟ من يكمل؟ توحيد الربوبية، أن الله تعالى واحد في أفعاله، هو الخالق لهذا الكون لا شريك له. فقد سبق القول بأن المتكلمة وأهل النظر إنما مقصدهم وغايتهم أنهم يصلون إلى توحيد الربوبية، بأن يقولوا بأن الله تعالى هو الخالق للكون لا شريك له، هذا هو المقصود من التوحيد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وقد سبق بأن لا إله إلا الله معناه لا معبود إلا الله، فالإله هنا بمعنى الألوهية والعبودية لا بمعنى الاختراع ولا بمعنى الخلق. فعلى هذا القول وعلى هذا التفسير بأن لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، نجد بأن المشركين على ذلك يستلزم من قولهم أن المشركين قد أسلموا، أن المشركين قد أسلموا، وأن الرسل قاتلتهم على باطل، قاتلتهم على باطل، وهذا باطل، هذا اللازم باطل، فعلم بطلان الملزوم بأن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، فهذا هو الذي جاءت به الرسل، هو توحيد العبادة، مع أن توحيد الربوبية وتوحيد الأفعال قد كان موجود عند العرب وعند المشركين وليس بنافعهم، بل قتلوا وسفكت الدماء من أجل أن يقروا وأن يعترفوا بتوحيد الألوهية. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له. أرادوا ماذا في هذا الكلام؟ نفي الصفات والأفعال والأسماء. قال: وواحد في صفاته لا شبيه له. ماذا أرادوا بهذا كذلك؟ ها؟ طيب، نفي القدر المشترك والمشابه من بعض الوجوه، وهو نفي الصفات. قال: وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع. دلالة التمانع ودليل التمانع أو برهان التمانع، هذا يقررون به توحيد الربوبية، يقررون به توحيد الربوبية، وهو يبنى على فرض عقلي، على فرض عقلي، ويقولون لو كان للعالم خالقان لا لزم أن أحدهم يريد إحياء جسم والآخر يريد إماتته، أو أحدهم يريد تحريك جسم والآخر يريد إسكانه، فإما أن يحصل مطلوبهما وإما ألا يحصل مطلوبهما، وإما أن يحصل مطلوب أحدهما. فهذه ثلاثة أمور تقديرية فرضية عقلية بها يحققون توحيد الربوبية. وهذا الدليل دليل التمانع حق، من حيث أنه يثبت لنا الربوبية عقلا، يثبت لنا الربوبية عقلا، لكن باطل إذا قلنا بأن هذا هو الغاية وأن هذا هو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب. هذا باطل، لأن المقصود من هذا هو إنزال الكتب وكذلك إرسال الرسل، هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فيقولون لو كان للعالم خالقان صانعان للزم أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد إسكانه، أو إماتة جسم والآخر يريد إحياءه، فإما أن يحصل مطلوبهما، وهذا باطل، هذا باطل، أن يكون الجسم الواحد متحركا ساكنا، أو يكون ميتا حيا، هذا باطل، لأنه يلزم وقوع ماذا؟ اجتماع النقيضين. الفرض الثاني أن ماذا المطلوب من الخالقين الصانعين لا يحصل، لا مطلوب هذا ولا مطلوب هذا، وهذا كذلك باطل. لماذا؟ لأن رفع النقيضين لا يجوز، رفع النقيضين لا يجوز، الجسم إما أن يكون متحركا أو ساكنا حيا أو ماذا أو ميتا. بقي الفرض الأخير، وهو أن يحصل مطلوب أحدهما، فإذا حصل مطلوب أحدهما فيكون الحاصل مطلوبه هو من؟ الخالق، هو الإله، هو الصانع، وأما الآخر فلا يكون كذلك، لأن الإله الخالق لا يكون عاجزا، فهذا مطلوبه لم يحصل. وبهذا يقررون توحيد الربوبية. فكما سبق أن توحيد الربوبية من أدلة الكتاب والسنة ومشاركة العقل بهذا الدليل، هذا أمر ليس فيه شيء، لكن جعل هذا الدليل بأنه هو الغاية والمقصد من ماذا خلق بني آدم ليتبعوا هذا التوحيد دون غيره، فهذا هو ماذا؟ هذا هو الباطل. طيب، لهم وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المشركين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد. وهم يحتجون توحيد الأفعال كما سبق بالأمس أنه توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، أي توحيد الله بأفعاله، الأفعال أي بأفعاله. وأما توحيد الألوهية فهو التوحيد بأفعالنا، توحيد الله بأفعالنا. أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بماذا؟ بأفعاله. قال وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله. في الأمس كان سبق لسان بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، الصواب لا معبود بحق إلا الله كما سبق معنا في فتح المجيد. قال حتى يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع، يعني يجعلونها بمعنى الربوبية، معنى الإلهية هو معنى الربوبية. قال ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، يعني في بادئ الأمر لم يكونوا يخالفونه في ماذا؟ في توحيد الربوبية، في هذا أي في توحيد الربوبية. قال بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. كانوا يؤمنون بالقدر، كانوا يؤمنون بالقدر بأن الله تعالى يفعل، وبأن الله تعالى قد سبق علمه بفعل الكائنات، كانوا بذلك يؤمنون، وسيأتي إن شاء الله في مسألة القدر بيان ذلك. قال وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في هذا في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم. ماذا قالوا القدرية؟ ماذا قالوا؟ أن الإنسان يخلق فعل نفسه فقط، فعل نفسه يخلق فعل نفسه، لكن يقولون بأن الإنسان وكذلك أن الإنسان وعمله مخلوق لمن؟ لله، مخلوق لله تعالى. قال لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور. الفلاسفة يقولون بأن الكواكب السبعة أو بأن الاثني عشر برجا هو الذي يحدث ماذا من تحته، وهو الذي يفعل ويخلق من تحته. وكذلك أهل الطبع الذين يقولون بأن الأمور تتفاعل بطباعها. وكذلك أهل النجوم الذين يقولون بأن النجوم تؤثر على من تحته وعلى من تحتها. وكذلك مع هذا إلا أنهم بعد ذلك يقولون بأن هذه النجوم وهذه المخلوقات هي خلق لله تعالى. قال فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون أهل الكلام الذين يقولون ويقررون توحيد الربوبية ويجعلونه المقصد والمطلوب. نجد بأن المشركين قد قالوا بهذا، لكن هل نفعهم بذلك؟ لم ينفعهم ذلك، بل لا بد أن يأتوا بتوحيد الألوهية. فكذلك يقال لأهل الكلام لن ينفعكم ذلك حتى تأتوا بتوحيد الألوهية. قال بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته. إذن أكمل الشيخ رحمة الله عليه الرد على هؤلاء بأن جعلوا بأن توحيد الربوبية هو المقصد والغاية، وبين بأن المشركين كانوا يقرون بهذا، فقاتلتهم الرسل على عدم إتيانهم بتوحيد الألوهية. قال وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبهه به من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. هذا هو المعنى الأول، هذا المعنى الأول من معنى لا شبيه له في صفاته. إن قالوا بأن لا شبيه له في صفاته بمعنى لا مثيل له من كل وجه، فهذا لم يقله أحد، فليس له إذا معنى، وإنما هو له من القول. قال وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما، فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما بمسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض. هذا هو المعنى الثاني لهذه العبارة، بأنه واحد في صفاته لا شبيه له، وهو نفي القدر ماذا؟ المشترك، وهذا هم الذين أرادوه. ولهذا قال شيخ الإسلام بأنه يقتضي التعطيل المحض، نفي هذا يقتضي التعطيل المحض. قال وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم، الجهمية من المعتزلة سبق، لأن الجهمية اسم جنس، اسم جنس يدخل فيه المعتزلة ويدخل فيه كذلك الأشاعرة ويدخل كذلك فيه أتباع جهم ابن صفوان، ولكنه غلب على أتباع جهم ابن صفوان. قال من المعتزلة وغيرهم أدركوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. إذا التوحيد عند المعتزلة هو نفي ماذا؟ الصفات، ومن أتى بالصفات فهو مشرك. قال وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وغلاة الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين قالوا بأن الله تعالى لا يسمى باسم ولا يوصف بصفة، هذا هو توحيد الرب، فمن سمى أو وصف فهو ماذا؟ فهو مشرك. قال وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. وهؤلاء قد مر الكلام على هؤلاء الغلاة من الغلاة الباطنية وغلاة القرامطة والفلاسفة. قال وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. قال ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، يعني إذا قيل بأن لله الصفات فهي لائقة به ولا يدخل ولا يشارك بذلك خصائص المخلوق، كما أن المخلوق لا يشارك بصفاته خصائص الرب. قال وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. اتفقوا على أن إثبات الذات لا تماثل ماذا؟ الذوات. فشيخ الإسلام يقول وكذلك الصفات وكذلك الأسماء وكذلك الأفعال نثبتها لله ولا نقول هي كصفات وأسماء وأفعال العباد. قال فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات، فما يقال في الذات يقال في الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، أي نفي الصفات يجعلونه توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك أي إثبات الصفات التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون أو يكون قد ركب من أجزاء لكنهم أو يكون أن يتفرق. طيب قال أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدركون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. إذن يقصدون بهذه العبارة واحد في ذاته لا قديم له، هو نفي الصفات الخبرية، نفي الصفات الخبرية. وقد سبق بأن جعلوا العلو من الصفات ماذا؟ من الصفات الخبرية. وقلنا في الصحيح أن العلو هو ماذا؟ من الصفات الخبرية ماذا؟ العقلية. قال فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما فيه